بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله تبارك وتعالى في التعليق على كتاب فتح الرحيم الملك العلام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس 52 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وذلك في ليلة 2 من شهر ذي الحجة لعام 37 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، وقد وقعت القنابل المهلكة والديناميت الناسف لما باشره أو قرب منه والدخان الخانق وما أشبه ذلك. نعم، هذه في بعض الآيات الدالة على توعد الله عز وجل بهذه العقوبة، في قوله قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. فهذا من أنواع العذاب الذي توعد الله به، وهو أن يكون من فوقهم، أي أنه ينزل عليهم من السماء كالشهب المحرقة وكالبرق الخاطف الذي يأخذ من أمر الله عز وجل به. وقوله أو من تحت أرجلكم، وهذا ما يصابون به من الخسف، وكذلك ما نبه عليه المصنف في هذه العصور من وجود هذه القنابل التي تزلزل ما تحتها، إلى غير ذلك من هذه الوسائل التي لم تكن معروفة من قبل. قال أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، أي يجعل العداوة والخصومات بينكم والحروب التي يحصل بها هذا العذاب المسخر من الله تبارك وتعالى. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وهذا ينطبق على موصوفه غاية الانطباق، وفيه التنبيه على حدوث الآلات المقربة للموصلات كما بسطنا ذلك في موضع آخر. نعم، يعني هذا فيه بيان لما حدث بعد ذلك وبعد العصور الماضية من هذه الآلات وهذه المخترعات التي فيها نوع تنبيه إلى هذه المحدثات وإلى هذه المخترعات في هذه الإشارات من كتاب الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: قال تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. وقد ذكر الله التنادي بين أهل الجنة وأهل النار مع البعد المفرط والترائي، وقد أظهرت المكتشفات الكهربائية والكيميائية مصداق ذلك، بعدما كان كثير من المكذبين يسخرون بإخبارات الرسل في هذا الباب ويستبعدونها، فأظهر الله في هذه الأوقات من البراهين ما يكذب المكذبين الجاحدين. نعم، قول الله عز وجل: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، وهذه علامة من علامات قيام الساعة، وهي علامة الدخان الذي يغشى الناس كما أخبر الله عز وجل به، وهذا لم يقع وسيقع قبل قيام الساعة كما أخبر الله عز وجل بذلك، وأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقد ذكر الله التنادي بين أهل الجنة وأهل النار مع البعد المفرط والترائي. فبعض الملاحدة والزنادق يقولون: كيف يحصل تنادي بين أهل الجنة وأهل النار مع أن الجنة في أعلى عليين والنار في أسفل سافلين، فكيف يحصل هذا التنادي؟ فنبه المصنف على أن هذه المخترعات الآن التي أصبح الإنسان يتكلم ولا ينادي وإنما يتكلم بصوت منخفض لربما لا يسمعه من بجواره، ولكنه يهاتف رجلا في مكان بعيد فيسمعه. فهذا مما يدل على قدرة الله على كل شيء، وأن الله لو شاء أن يسمع من في المكان البعيد صوت من يناديه فإن الله على كل شيء قدير، كما سخر وجود هذه الوسائل وهذه المخترعات التي أصبح الإنسان يخاطب بصوته المعتاد من هو في أقصى بلاد الأرض فيسمعه ويرى صورته ويرى حركته وسكونه. كل هذا من الآيات الدالة على قدرة الله على كل شيء، وأن الله عز وجل قادر على كل شيء، وما هذه المخترعات التي وجدت الآن إلا من قدرة الله تبارك وتعالى، لأنه هو الذي أعطى القدرة على صناعتها وهو الذي ألهم الناس صناعتها، فهذا مما يدل على قدرة الله عز وجل على كل شيء. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وهذا من مصداق قوله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فلم يزل يري عباده ويحدث لهم من البراهين الدالة على صدق الرسل وأن ما جاءوا به هو الحق وما خالفه هو الباطل، ولكن أبى المباهتون المكابرون إلا عتوا ونفورا. أيضا هذا كما قال الله عز وجل: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. والله عز وجل ذكر هنا الآيات، وهذه الآيات هي الآيات الكونية القدرية، في الآفاق آيات الآفاق والكون وما يراه الناس في الكون وفي الآفاق والجهات من الآيات العظيمة الدالة على قدرة خالقها، وفي أنفسهم الآيات التي جعلها الله في الإنسان كما أودع الله في هذا الإنسان من هذه الجوارح ومن هذه الأجهزة ومن هذه العبر التي لا يزال الأطباء الآن يكتشفون عظم خلق الله لهذا الإنسان وما أودع فيه من هذه الأجهزة العاملة كجهاز التنفس وجهاز الهضم وبقية الأجهزة الأخرى التي تدل على عظيم قدرة الله عز وجل على الخلق. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: ومن ذلك قوله تعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وقوله عز وجل: علم الإنسان ما لم يعلم. فهذه المنافع التي علمها الله الإنسان فلم يزل يفرعها الإنسان ويرقيها حتى وصلت إلى ما وصلت إليه، وهو جاد في طريقه في تنمية الصناعات والمخترعات، وذلك كله داخل في تعليم الله له وإلهامه وإيجاده تبارك وتعالى المنافع والقوى في مخلوقاته. نعم. أيضا قول الله عز وجل: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وهذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الانتفاع بالحديد في ذلك الوقت يسير، وإنما يستعملون من الحديد السيوف والسكاكين والخناجر ورؤوس الرماح وغيرها، فاستخدامهم للحديد قليل حتى وجدت هذه المخترعات العظيمة التي هي من الحديد، وتبين عظم حكمة الله عز وجل وما أخبر الله عز وجل عن في هذه الآية: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. فأصبح أعظم البأس الآن الذي يقع بين الناس عن طريق هذه المخترعات التي هي من الحديد، كالطائرات التي تقوم برجم الصواريخ وإلقائها على الناس، وكذلك الصواريخ العظيمة، وكذلك الأسلحة الحربية التي هي قائمة على الحديد، مما تبين من خلاله قول الله عز وجل: فيه بأس شديد ومنافع للناس، أي هذا النفع العظيم الذي حصل الناس بهذه المخترعات والتي هي مصنوعة من هذه المادة التي سخر الله عز وجل هذه الصناعات من هذا الحديد الذي يسر الله عز وجل الانتفاع به، هذا الانتفاع العظيم مع ما جعل فيه من البأس الشديد الذي أخبر الله عز وجل عنه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فالله تعالى هو الذي أوجد فيها القوى الصالحة لإيجاد المخترعات النافعة منها، والله هو الذي علم الإنسان ذلك، وذلك من آياته في الآفاق وفي النفوس الدالة على أن ما جاء به الرسول حق، وإن لم يهتد لذلك أكثر الخلق ضلالا على الأدلة الحقيقية أو عن وجهة دلالتها، أو قيام عقائد باطلة صارفة وصادفة عن الحق. نعم، هذه الآيات العظيمة وهي الآيات الكونية، فإن آيات الله تبارك وتعالى على قسمين: آيات شرعية، وهذه من كلام الله وهي التي أنزلها في كتبه وخاطب بها رسله، وهذه الآيات تقرأ فتتدبر كما قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن. فهذه الآيات يتدبر فيها وتعرف معانيها وتستنبط الأحكام منها. والنوع الثاني هي الآيات الكونية القدرية، وهذه مخلوقة، وهذه الآيات متنوعة، ومنها آيات الآفاق ومنها آيات الأنفس. فآيات الآفاق هي الآيات الكونية العظيمة التي يراها الناس في الآفاق وفي الجهات وفي السماء وفي أرجاء الأرض، التي يستدل بها على عظيم صنع خالقها سبحانه وتعالى. وآيات الأنفس هو ما يراه الإنسان في نفسه من عظيم خلق الله لهذا الإنسان، وما أودع فيه من هذه الأسرار العظيمة. ولا يزال الآن الأطباء يدرسون هذا الإنسان، وكيف أن هذه الأجهزة تعمل في بدنه، كيف يسمع، كيف يبصر، كيف يعمل هذا القلب. وفي كل يوم يكتشفون أنهم كانوا في جهل عما مضى عن بعض هذه الأمور العظيمة التي جعلها الله في الإنسان، إلى أن يقف هؤلاء عند هذا القلب النابض وهذه الكتلة التي لا تتجاوز حجم اليد، يقفون عندها موقف العاجز. إذا توقف القلب لا يستطيع هؤلاء أن يعيدوا إليه النبض وأن يعيدوا إليه حركته مهما بذلوا من الأسباب، فيبقون في عجز تام عن هذا القلب العظيم الذي هو في حجم الكف. لا يستطيع هؤلاء أن يفعلوا شيئا للقلب إذا توقف، مهما تقدم علمهم ومهما بذلوا من الأسباب. وكذلك الكتلة الأخيرة التي في الدماغ، وهو هذا المخ، وهي الكتلة اللينة الرقيقة التي تكون في الرأس، لا يعلمون عنها شيئا ولا يدرون كيف تعمل، وما استطاعوا تشريحها، كيف يعمل هذا الدماغ، كيف تعمل هذه الكتلة الرخوة التي تكون في الرأس. بل إن الإنسان إذا أصابه شيء من النزيف وتدفق شيء من الدم إلى هذا الدماغ، أصاب الإنسان ما أصابه من تعطل هذه الأجهزة لوجود ذلك البلل الذي يكون في الدماغ، فكيف لو أصابه شيء. وإلى هذا الوقت وهم عاجزون عن معرفة حكمة الله في هذا، وهم يعجزون عن كثير من الأمراض. ولهذا جاءت تقاريرهم في أن بعض الأمراض أنها مستعصية، لا سبيل لأحد عليها ولا قدرة لأحد عليها، مع أن هذا خلاف ما دلت عليه الأدلة وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء. لكن يجهلون هذه الحكمة ويجهلون معرفة الداء ويعرفون مع الدواء الناجع لهذا المرض ولهذا الداء، وهذا مما يدل على ضعفهم وعلى قلة علمهم، مهما بذلوا من الأسباب، مع أنهم يشرحون هذا الإنسان ويأخذون هذه الأجهزة ويأخذون هذه الأعضاء ويضعونها في المخابر ويدخلونها تحت هذه المكبرات العظيمة التي يتبين من خلالها هذه الدقائق اليسيرة في هذا البدن، ومع هذا يقفون موقف العاجز أمام خلق الله عز وجل لهذا الإنسان، كيف جعل فيه هذا القلب النابض وهذا الدماغ المحرك للإنسان. وأما الروح التي هي القسيمة لهذا البدن، فجهلهم فيها أعظم، بل إنهم ما عرفوا حقيقتها. ولهذا اختلف الفلاسفة في حقيقة هذه الروح إلى أكثر من 100 قول، وهم لا يعلمون حقيقتها ولا يدرون أين تكون ولا في أي جزء من البدن موجودة. فمنهم من قال إنها القلب، منهم من قال العقل، منهم من قال الهواء، منهم من قال الحرارة، منهم من قال الدم. كل هذه من التخرصات، وتبقى هذه الحكمة العظيمة وهذا المخلوق العظيم، كما قال الله عز وجل: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فيبقى الناس في موطن عجز عن هذا الروح، وكيف تتصل بالبدن، كيف تعمل، وإذا خرجت هذه الروح لا يستطيع أحد أن يعيد هذه الروح إلى البدن أو أن يتصرف فيها. كل هذا مما يدل على عظيم قدرة الله وعلى جهل هؤلاء المخلوقين، مهما تقدم بهم الطب ومهما عرفوا إلا أنهم يبقون في جهل، وما علموه من العلوم هذا بتعليم الله لهم، هو الذي ألهمهم هذا، وهو الذي أرشدهم، وهو الذي بصرهم، وهو الذي أعطاهم هذه العلوم، فما بهم من علم فهو من الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن ذلك إخباره أن سنته في خليقته في نظام العالم وفي الأسباب والمسببات، والجزاء بالحسنى وبالسوء واحدة لا تتغير ولا تتبدل، وهي كلها جارية على مقتضى الحكمة التي يحمد عليها، وهذا مشاهد شرعا وقدرا. نعم، هذه السنن الكونية التي جعلها الله عز وجل، وهي سنن لا تتغير ولا تتبدل. ولهذا كان الحكماء قديما يعرفون بعض العواقب وبعض الأحداث، يعرفونها بهذه السنن الكونية التي خلق الله عز وجل بها هذا الإنسان، ومدار وجود هذا الكون على هذه السنن الكونية التي قدرها الله عز وجل، كسنة الله عز وجل في أن الرفعة والعز والتمكين لهذا الدين، وسنة الله عز وجل في أن كل ظالم سيقصم، وأن كل مفتر وكل متكبر لا بد أن يذله الله، وكل مطيع لا بد أن ينصره الله. وهكذا كل ما عرفه الناس من هذه السنن الكونية وهذه الآيات التي عرفها الحكماء، وأصبحوا يعرفون كثير من الأمور بقياسهم لهذه السنن ولمعرفتهم لهذه السنن الكونية التي لا تتغير ولا تتبدل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد يري عباده تعالى أنه يغير بعض المخلوقات عن نظامها المعتاد ليعرف العباد أنه المتفرد بالقدرة والتصرف، وأن جميع الحوادث خاضعة لمشيئته وقدرته، وأن ما أخبرت به الرسل من أمور الغيب كلها حق، ولكن أبى الجاحدون إلا أن ينكروا ما كان الله أخبر به على ألسنة رسله مما كانوا الآن يعقلونهم نظيره فانقلب عليهم الأمر وقلب الله قلوبهم كما لم يؤمنوا به لما جاءهم، واستكبروا بعقولهم على الحق. نعم، من حكمة الله في تصريف هذا الكون أن الله عز وجل قد يغير بعض الأمور الكونية عن نظامها الأصلي، ليعلم الناس أنها لا تسير على عادة مضطردة، وإنما هي تكون بتقدير الله عز وجل، مثل ما يحصل من الخسوف والكسوف، وما يحصل أحيانا من انقطاع الأمطار وحصول الجدب، ومن تغير الحال، وبعض الآيات الكونية التي توجد في هذا الكون، ومن ذلك طلوع الشمس من مغربها، وما يحصل من الأهوال العظيمة التي تكون قبل قيام الساعة. كل هذا مما يدل على أن الله هو المتصرف في هذا الكون، وأن هذا العالم لا يسير على ما يزعم الملاحدة أنه صدفة، وأنه وجد هكذا، وأن ليس له مدبر وليس له خالق مدبر ويتصرف فيه، بل إن هذه الآيات تدل على عظيم قدرة الله، وأنه هو المتصرف في هذا الوجود، وهو القادر على أن يذهب بهذه المخلوقات العظيمة، وهو القادر أيضا أن يغير نظامها وأن يعيدها إلى ما كانت عليه، لأنه على كل شيء قدير. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن أعظم علوم الغيب التي أخبر بها القرآن وأبداها وأعادها أنه أخبر أنه لا سبيل إلى صلاح البشر وسعادتهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة إلا باتباع هذا الدين والأخذ بإرشاده وهدايته، وهذا أمر لا يستريب فيه أحد، فإن هذه الأمة في عصر الخلفاء الراشدين والملوك الصالحين لما كانوا مهتدين بعلمه وإرشاده وتربيته الخاصة والعامة صلحت دنياهم كما صلح دينهم، وصاروا المثل الأعلى في القوة والعزة والعدل والرحمة وجميع الكمالات المستعد لها البشر. نعم، هذه أيضا من العلامات العظيمة أن الله كما أخبر في كتابه وبين نبيه صلى الله عليه وسلم أنه لا سبيل لصلاح هذه البشرية إلا بقيامها بأمر الله عز وجل، لأن الله ما خلق مخلوقا إلا لحكمة، وقد بين الله تبارك وتعالى لنا أنه إنما خلقنا لعبادته، ولا يمكن لمخلوق أن يسير في غير ما خلق له ويصلح حاله، فإن الله عز وجل حكيم عليم، خلق هذا الإنسان لعبادته، فلا سعادة للنفس ولا طمأنينة للقلب ولا انشراح للصدر ولا استقامة على حال السعادة في هذه الحياة إلا بالقيام بأمر الله وبعبادة الله تبارك وتعالى، وذلك أن الله جعل هذا الإنسان مركبا من روح وبدن، فالبدن له غذاء وغذاؤه معروف، والروح لها غذاء وغذاؤها القرآن والذكر وتوحيد الله عز وجل ومحبة الله، فلا يمكن للروح أن تسعد بغذاء البدن، ولا يمكن أن يكتفي الإنسان في سعادته بأن يكون منعما في بدنه، بل كم من إنسان منعم في بدنه وهو من أشقى الناس، وكم من إنسان مبتلى في بدنه وهو من أسعد الناس، فهذا حال المؤمن المسلم الذي ابتلاه الله بالأمراض في بدنه والأسقام، فهو يتألم ويجد آلام هذه الأسقام، لكن في قلبه من الإيمان والمعرفة بالله ومحبة الله وما ينتظر من الأجر والثواب عند الله ما يجعل قلبه منشرحا وصدره واسعا منشرحا محبا لما يقدر الله عز وجل، يرضى عن الله تبارك وتعالى لما يعلم من العواقب الحسنة والحميدة التي جعلها الله له إن صبر على هذا البلاء، كما جاء في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجب الله لأمر المؤمن وإن أمره كله خير، وليس هذا إلا للمؤمن، وليس هذا إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، فهذا حال المؤمن أنه دائم يعني في سعادة وانشراح، يتقلب بين السراء والضراء، فإذا أعطاه الله عز وجل شكر هذه النعمة، وإذا ابتلاه وسلب منه شيئا صبر ابتغاء الأجر من الله تبارك وتعالى، فهو دائم في خير ودائم في انشراح، وهذا بخلاف الكافر الذي لا نظر له ولا أمل له إلا في هذه الدنيا، متى ما ذهبت تكدرت حاله وحزن قلبه، ولربما بادر الله عز وجل بقتل نفسه حزنا على هذه الدنيا وحسرة عليها، فهذا حال المؤمن أن جعل الله عز وجل قلبه منشرحا وجعله محتسبا للأجر ولكل ما يصيبه عند الله تبارك وتعالى، وهذا مما يدل على ما أعده الله عز وجل للمؤمنين من هذه السعادة في الدنيا، وأن حياتهم في هذه الحياة لا تستقيم إلا بهذا الإيمان وبهذا التوحيد، ولهذا ترى انشراح صدور المؤمنين وسعادتهم، تجد أنه دائما في بشر وفي طلاقة وجه ويبتسم ويخاطب من يخاطبه وكأنه لم يبتلى ببلاء، وهذا بخلاف الكافر الذي لا يحتسب الأجر ما أن يصاب بشيء حتى تضيق به الدنيا ولا أمل له في أجر ولا ثواب، وإنما هو رهين الآلام والأحزان وما يصيبه من البلاء، فكيف يسعد مثل هذا الإنسان؟ لا يمكن أن يسعد، وهذا بخلاف المؤمن. إذن هذه الدنيا سعادتها للمؤمنين، والسعادة يوم القيامة للمؤمنين، لأن هذه السعادة تكون لهم في الدنيا بسيرهم في عبادة الله وبتوحيد الله، ويوم القيامة بما أعد الله لهم من ذلك النعيم المقيم في جنة عرضها السماوات والأرض. وهذا بخلاف الكافر الذي خلقه الله لعبادته فأصبح يعيش كالبهائم. هناك الآن من الكفار من يعيش عيشة البهائم تماما، بل إن البهائم أفضل منهم، لأن البهائم مسخرة فيما خلقها الله له، وهؤلاء مسخرون لخدمة البهائم. منهم من سخر لخدمة الكلاب والقطط والحيوانات، ومنهم من يوصي بماله، من يوصي بماله لكلب أو لقطة، ومنهم من يخرج من بيته في وقت متأخر يصحب كلبا ليقضي حاجته ثم يعيده إلى البيت، ومنهم من يغسل الكلب وينظفه ويقوم على رعايته. هذه عبرة للمسلمين، كيف أذل الله أولئك وجعلهم خدما للكلاب وللقطط وللحيوانات. وهذا غير الفساد الأخلاقي الذي يتحدث عنه من عرف هؤلاء من الزنا بالمحارم والفواحش العظيمة والبلاء والشر المستطير في مجتمعهم الذي لا يوجد حتى في مجتمع البهائم، حتى في مجتمع البهائم والعجماوات وهذه المخلوقات التي لم يجعل الله فيها عقولا، لم تصل في انحطاط أخلاقها ومعاملاتها مع بعضها كما وصل إليه هؤلاء الكفرة وهؤلاء الذين مسخوا مسخا عظيما في عقولهم وفي أخلاقهم وفي آدابهم وفي أديانهم في كل شيء. فهم كالمجانين وليسوا بمجانين، تصرفاتهم تصرف المجانين، وإن كان الله جعل لهم عقولا لكنهم لا ينتفعون بها. هذه عبرة للمسلمين، كيف أن الله سخر هؤلاء لخدمة الكلاب. كانت الكلاب قديما تستخدم للحراسة وتستخدم للصيد، وهم الآن خدم للكلاب وخدم للحيوانات وخدم لشهواتهم. وهذا الفساد الأخلاقي الموجود في تلك المجتمعات من أكبر المشاهد العظيمة ومن أكبر العبر للمسلمين، كيف أن هؤلاء بكفرهم انحطوا إلى هذه المراحل المتدنية التي لم تصل إليها حتى الحيوانات. الحيوانات الآن لا يقتل بعضها بعضا، وهؤلاء منهم من يقتل ابنه، ومنهم من يقتل ابنته، ومنهم من يقتل زوجته، ولديهم من الفساد العظيم والكذب والانحراف ما لا يعلم به إلا الله عز وجل، ولديهم من القذارة في لباسهم وفي أبدانهم وفي سائر أحوالهم ما لا يعرفه إلا من خالطهم، بخلاف هذا المؤمن المتطهر الذي يغتسل يعني في اليوم مرة أو أكثر، وإن طال به الوقت فهو لا بد أن يغتسل لرفع جنابة أو يغتسل لجمعة أو يغتسل للتنظف، ويتوضأ في اليوم مرات ومرات، كلما ذهب إلى دورات المياه توضأ يحتسب الأجر في وضوئه، وهو دائم طيب الرائحة حسن البشر حسن المعاملة. ولهذا ترى المسلمون يجتمعون في هذه المساجد، كم يجتمع في هذا المسجد يعني آلاف بل مئات الآلاف، ومع هذا لا تكاد يعني تشم رائحة إلا من مفرط فرط في حق الإسلام والأخوة، وإلا في الأصل في المسلم أنه بحمد الله عونا لإخوانه على أن يصلي المسلم وأن يبقى مع إخوانه في هذا المجتمع الكبير، ومع هذا لا تكاد تشم رائحة خبيثة. بينما أولئك، ونحن عرفنا هذا من خلال السفر للدعوة، ما تكاد تجتمع في مكان ضيق مع هؤلاء إلا أنك لا تطيق الجلوس مع هؤلاء لسوء روائحهم ولقذرهم. هذه الحضارة التي يدعونها وهذه الأخلاق التي يدعونها، وأما مواقفهم السياسية فالكل يعلمها وهي قائمة على البغي والظلم والاستئثار والأنانية، يستغلون الشعوب الفقيرة ويستغلون ضعف الناس، وسياستهم قائمة على التهديد بالقوة وابتزاز أموال الناس، مستعدون أن يحرقوا الشعوب كلها من أجل أن يحصلوا على الأموال. هذه أخلاقهم وهذه معاملتهم. وأما عبادتهم فأكثرهم ملاحدة، ليس لهم دين وليس لهم عبادة وليس لهم أخلاق، وإنما هم عبيد لشهواتهم، هم عبيد لشهواتهم. وأرجى من يكون منهم من كان على دين النصارى، من يعتقد إن الله ثالث ثلاثة، ومن يقول من اليهود إن الله فقير. هؤلاء هم الآن الذين للأسف يغتر بهم بعض المسلمين ويعجب بهم ويثني عليهم، وهو لم يعرف هؤلاء، وإلا من عرفهم بإنصاف وخالطهم عرف الفرق الكبير بين المسلمين وبين هؤلاء. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم لما ضيعوا هدايته العلمية والعملية تحللوا وانحلوا، ولم يزالوا في نقص وضعف وذلة حتى يراجعوا دينهم. ثم في مقابلة ذلك من العجب العجيب الذي ليس بغريب ارتقاء الأمم الأخرى في هذه الأوقات في الصناعات المدهشة والاختراعات الخارقة المعجزة والقوة الضخمة، أنهم لم يزدادوا بها إلا شقاء، حتى صارت حضارتهم التي يعجبون بها ويخضع لها غيرهم مهددة كل وقت بالتدمير العام. نعم، هذا ما أصاب المسلمين بسبب ضعفهم، أنهم لما ابتعدوا عن دين الله سلط الله عليهم أعداءهم يسومونهم سوء العذاب ويذلونهم ويحتلون بلدانهم وينتهكون أعراضهم ويستغلون أموالهم وخيراتهم، كل هذا بسبب بعدهم عن دينهم. فحالنا الذي نحن فيه ليس لقوة أعدائنا ولكن لضعفنا في ديننا. وأما أولئك فهم مهما بلغوا، كما قال الشيخ رحمه الله ويتكلم في وقته الذي هو فيه، وأصبحت الآن البراهين قوية وشديدة في أن هذا العالم كما يصرح هؤلاء الخبراء في لحظة واحدة ممكن أن يدمر. والآن يقولون أن الأسلحة الموجودة في أيدي هؤلاء ممكن أن تدمر العالم مئات المرات، يعني الأسلحة الموجودة الآن تدمر العالم مئة مرة. ولو أنه قامت حرب بين هذه الدول التي يسمونها كبرى والتي تملك هذه الأجهزة والأسلحة، وانطلقت يعني هذه الأسلحة ثم تلاها مقابلتها بمثلها، لدمر هذا العالم ولم يبق منه شيء من هذه الحضارة، وهذه الحضارة الموهومة التي لا بقاء لها ولا أثر لها. وهذا ما دلت عليه الأدلة ودلت عليه النصوص، أنه في آخر الزمان يرجع الناس إلى السلاح المعتاد وإلى ركوب الخيل وإلى حمل السيف واستخدام آلة الحرب القديمة، كما دلت على ذلك الأدلة المخبرة عن الفتن والملاحم في آخر الزمان. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وجميع ساستهم وعلمائهم في حيرة عظيمة من تلافي هذا الخطر، ولن يتلافى إلا باتباع ما جاء به القرآن والاسترشاد بهدي محمد صلى الله عليه وسلم، الجامع بين العلم والعمل والعدل والرحمة والحكمة ومصلحة الروح والجسد وإصلاح الدين والدنيا والآخرة. نعم، بعد أن سعوا في تطوير هذه الأجهزة إلى أن بلغت هذه المراحل المتقدمة أصبحوا هم في ذعر وفي خوف منها، لأن هؤلاء الذين عرفوا هذه الأسلحة هم أعظم الناس خوفا منها، لأنهم يعلمون أنه كما بأيديهم أسلحة فبأيدي غيرهم أسلحة مثلها. ولهذا أصبحوا الآن يعقدون المؤتمرات لعقد الاتفاقيات الدولية في تدمير أسلحة الدمار الشامل كما يسمونها، وفي الحد من تصنيعها. ولكن بعد أن اتسع الخرق على الراقع وانتشرت هذه الأسلحة، ولهذا هم في حيرة كما قال المصنف رحمه الله من هذا الأمر، وهو يتكلم عن وقته، فكيف لو أدرك هذا الوقت وما وصلوا إليه من خوف شديد من هذه الأسلحة التي صنعوها هم بأيديهم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فالعلوم المادية والقوة المادية المحضة ضررها أكثر من نفعها، وشرها أكثر من خيرها، حيث لم تبنى على الدين الحق، وانظر بعينك ترى العجائب. فهذا الارتقاء المادي الذي لم يشاهد العالم له نظيرا إذا خلا من روح الدين هو الحبوط والهبوط الحقيقي. والدنيا الآن كلها في خطر مزعج لا يعلم مدى ضرره وفضائعه إلا الله تعالى. نعم، هذه الحضارة المادية المعاصرة من تأمل المخترعات والصناعات والتقنية التي وجدت فيها يجد أن الكثير منها مسخر لتدمير الإنسان. يعني أكثر التقنية الآن تستخدم في تدمير الإنسان، التدمير البدني، تدمير المنشآت والمباني، وأصبحت الدول الكبرى تتسابق في صناعة أسلحة، حتى أصبحت الصواريخ التي تعبر القارات أصبحت أسلحة قديمة، وهناك أشياء جديدة الآن مذهلة وصلوا إليها. فكل دولة من هذه الدول تملك يعني أضعاف يعني ما كان قديما موجود من الأسلحة التي يعتبرونها بدائية، فأصبحت الآن هذه الأسلحة أكثر تعقيدا. وهكذا صرفت الأموال في تدمير الإنسان بدنيا، والقسم الآخر من الأموال والتقنية سخرت في هدم الإنسان أخلاقيا، أكثرها مسخر في خدمة الإنسان أخلاقيا. هذه التقنية وهذا الإعلام وهذه الوسائل كلها مسخرة في هدم أخلاق الإنسان. فأين هذه التقنية في إقامة عبادة الله وفي إعانة المسلمين على طاعة الله؟ ليس هناك شيء إلا ما قام المسلمون بتعديله ليكون نافعا في صالح المسلمين، كبعض التدخلات من الموفقين من المسلمين في هذه الأجهزة التي سخرت لطاعة الله عز وجل في بعض ما عدل منها، وإن كان الأصل أنها ما بثت هذه الأجهزة وما وضعت هذه الشبكة التي يسمونها بالشبكة العنكبوتية إلا لتدمير الإنسان وإثارة فساد الأخلاق وإثارة الفوضى والجريمة في المجتمعات. وإن كان المسلمون استخدموا منها ما ينتفع به المسلمون، وأساء الكثير من المسلمين في استخدام هذه الأجهزة، فأصبحت هذه الحضارة في الحقيقة هي تدمير لبدن الإنسان ولأخلاقه ولدينه ولسمعه ولبصره ولقواه. ولهذا أصبح أبناء المسلمين الآن في وقت مبكر من أعمارهم يعني 70-80% أكثرهم الآن يحملون النظارات التي ما كان يستخدمها إلا الكبار في السن بسبب هذه الأجهزة. كثير منهم لديهم أمراض عصبية ولديهم يعني سوء في التربية ولديهم تشنجات ولديهم أمراض كثيرة يشكو منها الكثير من الآباء، ولا تكاد تخلو أسرة من وجود معاق بسبب هذه الأجهزة. فهذا مما يدل على أن هذه الحضارة إنما هي دعوة في الحقيقة، وإلا في الأصل في الحضارة أن تكون معينة على طاعة الله مسخرة لخدمة البشرية فيما ينفع. نعم استخدمت في بعض الأمور، لكن استخدامها في الشر أعظم من استخدامها في الخير، ولهذا أسلم الناس وأبعدهم يعني فتنة بها هم أقلهم استخداما لها، وهذا شيء ملاحظ في المسلمين اليوم. فكلما أوغلنا في استخدام هذه الأجهزة كلما شغلتنا، وكلما قللنا من استخدامها كلما كانت السلامة على قدر التقليل من استخدامها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن براهينه التي وقعت مطابقة للواقع والحس والتجارب أنه أخبر أنه آيات لأولي الألباب، لقوم يعقلون ولأولي النهى. وهي آيات كثيرة تبين أن أهل العقول وأرباب البصائر بقدر ما أعطوا من هذه النعمة الكبرى من العقل الرصين واللب الكامل والرأي الصائب يكون حظهم من هدايته وإرشاداته والانتفاع به. نعم، لا شك أن هذه الآيات فيها عبر ومواعظ لأولي النهى ولأولي الأبصار الذين اعتبروا بهذه الحياة. ولهذا كما ذكرنا أن هذه الحضارة فيها عبر فيها مواعظ، كيف أن هؤلاء الذين ملكوا هذه التقنية وملكوا الأموال وملكوا هذه الوسائل التي الآن يبتغون بها السعادة، يبتغون بها السيطرة والهيمنة على العالم، يبتغون خدمة الشهوات، يبتغون بها قضاء الوطر، ما حققوا السعادة المنشودة وما حصل لهم ما أرادوا، بل كانت هذه المخترعات وهذا التقدم في التقنية هو وبال عليهم، وأصبحوا هم أكثر الناس خوفا من هذه الأجهزة المخترعة، ومن أكثر الناس تضررا بها، لأنهم أغرقوا فيها إغراقا عظيما، حتى إن الأسر في تلك المجتمعات الغربية والشرقية المجتمعات الكافرة لا وجود للأسرة في تلك المجتمعات، فالأب في مكان والأم في مكان والأولاد كل واحد في مكان، الأب على دين والأم على دين، وهذا الابن على دين وهذه البنت على دين، هذه مع صديقها وهذا مع صديقته، وهذه المرأة مع عشيقها وهذا الزوج مع عشيقته، يعني فساد ما وجد في بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام ندرك أن الله خلقها على سنن كونية منتظمة، وأما هؤلاء لديهم فساد عريض لا يمكن أن يوصف، فلا بقاء للأسرة. وهذا إن شاء الله إذان بهزيمة تلك الدول وبذهاب تلك الدول، لأن لا يمكن أن تقوم دولة على غير أسرة. مداد هذه الدول الناجحة والعادلة أسر مستقرة، فإذا ذهبت الأسرة ضاع المجتمع، وإذا ضاع المجتمع ضاعت الدولة. ولهذا هذه الأمور هم على عهد قريب بها. وأنا سألت بعض، دائما تأمل في حال هؤلاء، وسألت في بعض المجتمعات الأمريكية والغربية متى وجد هذا الفساد، فكثير منهم قال أنه ليس له يعني أكثر من 20 إلى 30 سنة، لأنه لو بقي الناس 100 سنة على هذا الفساد لا يمكن أن تبقى هذه الدول. وهذا دليل إن شاء الله قرب نهاية هؤلاء، لأن هذا الفساد الذي وصلوا إليه في هذه المراحل ولم يكن موجودا من قبل دليل على سقوط هذه الدول وسقوط تلك المجتمعات وذهاب هذه الدول الموهومة التي يزعمون أنها متقدمة وحضارية وأنها أعطت الحرية، وما أعطت الحرية إلا في الشر، وأما الخير فلا حرية فيه، لا حرية لرجل أن يربي أبنائه على الخير، ولا حرية لداعية مسلم أن يدعو في الإسلام لا في الشرق ولا في الغرب، وإنما هي حرية تعطي الرذيلة وتعطي الكفر وتعطي الحرية في ابتزاز أعراض النساء وفي أكل أموال الناس بالباطل، هذه الحرية. أما الحرية التي جاء بها الإسلام فهم لا يعرفونها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فتأمل هداة هذه الأمة وأئمتها ومرشديها، هل تجد أكمل منهم عقولا وألبابا وأصوب آراء؟ وتأمل هل يوجد مسألة أصولية أو فرعية في هذا الدين قد شهد أحد من العقلاء المعتبرين على فسادها ونقصها، وكل من قدح في شيء منها بين بالبراهين المعترف بها بين العقلاء أن الخلل في عقله ولبه وفهمه أو في قصده وإرادته. نعم، هذا في مقابل يعني هذا التشريع العظيم الذي شرعه الله لهذه الأمة، وما جعل من هذا النظام التشريعي العظيم الذي تقوم عليه هذه الأمة. انظر إلى نظام الأسرة في الإسلام، كيف تقوم على التكافل، كيف تقوم على البر بالوالدين وصلة الأخ والقريب والعم والخال وصلة الرحم وأداء الحقوق. انظر إلى تربية الأبناء في الإسلام وما رغب فيها. انظر إلى حق الزوجة في الإسلام وإلى حق الزوج وإلى حق ولي الأمر وإلى حق الجار وإلى حق التاجر وإلى حق المستهلك. انظر إلى حماية الأعراض في الإسلام، وكيف أن المعتدي بالعرض قد يقتل رجما لمن زنى بامرأة وهو محصن فإنه يرجم. وانظر إلى العقوبة العظيمة التي زجرت الاعتداء على الأموال بقطع اليد وقد تقطع اليد والأرجل من خلاف وقد يقتل في نهاية الأمر. وانظر إلى العقوبات في الإسلام التي منعت من الردة، وأن حد المرتد هو أن يقتل، من بدل دينه فاقتلوه. ليس هناك حرية في الكفر، وإنما الحرية فيما أباح الله. ثم انظر إلى أثار هذا الخير وهذا التشريع كما تلاحظونه في مساجدكم، كيف أن الإنسان يؤثر أخاه في لقمته وهو صائم يرفعها إلى فيه، فيرى من دخل المسجد ويقدم له طعامه وشرابه يحتسب الأجر من الله، ويقدم أخاه في الصف مؤثرا له، ويحمل هذا الشيخ الكبير بيده ويقبل رأسه توقيرا لهذا الشيخ احتسابا للأجر من الله، يعطف على الصبي ويعين الأرملة ويمد يده للمحتاج ويتفقد أحوال المسلمين. لما يفعل المسلم هذا؟ كل ذلك احتساب الأجر من الله. يسود الخير يسود المعروف في مجتمعات المسلمين، ويكثر الخير، وفيهم من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، حتى انتشر هذا الخير العظيم، حتى إن المسلم إذا لقي أخاه في الطريق قال السلام عليكم، قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يبتسم لأخيه ويبش في وجهه ويعينه إذا ضل الطريق، وإن كان له متاع لا يستطيع أن يحمله، جاء الإسلام بالترغيب في حمل متاعه. إذا رأى صاحب البلد رجلا يتحير في الطريق لا يعرف مسلكه وقف عنده، قال ما الذي تريد؟ قال أريد طريق كذا، فيرشد الضال في الطريق ويعينه على أموره ويدعوه ويكرمه. هذا الغريب الذي جاء إلى هذا البلد هو ضيف علينا، جاء الإسلام بإكرام الضيف، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. أين هذا الخير وهذا المعروف وهذا التكافل العظيم في الإسلام؟ أين هو في تلك المجتمعات الكافرة التي قامت على الأنانية والكفر وعلى قضاء الوطر والشهوات في مقابل هذا المجتمع؟ ولهذا تلاحظون السعادة التي يعيشها المسلمون والطمأنينة التي يعيشها المسلمون في أسواقهم وفي طرقاتهم وهم في سكينة لا تخشى من رجل، بينما في تلك البلدان يفاجأ الناس برجل ينقض على الناس وهو في الطريق برشاش يقتل من يقتل ثم يفر، أو آخر يقتل رجلا آخر يباغته من خلفه فيطعنه وإذا به سكران أو مجنون. هذا موجود كثير عندهم، ولهذا كثير منهم يصرحون بأنه من خرج في الليل فلا يأمن على نفسه وأن الدولة لا تحميه، بينما في مجتمعنا هذا يعيش في الإنسان في هذا الأمن وينتقل في هذه البلاد من بلد إلى بلد ويعيش يبقى في الصحراء يقف بسيارته ويتوضأ ويصلي وينام معه نساؤه وبناته ومعه ماله لا يخشى إلا الله. أين هذا الأمن من ذلك الذعر والخوف الذي يعيشه أولئك؟ هذا حال الإسلام، وهذا الحال الذي نصفه اليوم مع تقصيرنا في ديننا. فكيف لو استقمنا على ديننا الاستقامة العظيمة لأدرك الناس الفرق بين الاستقامة على دين الله عز وجل وبين ما يعيشه أولئك على الكفر وعلى الزندقة وعلى عقول البشر وأنظمة البشر. فأين من يعيش على نظام وضع قانون بشري وبين من يعيش على هذا التشريع الذي أنزله الله تبارك وتعالى؟ نتوقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم ونفعنا بما قلتم وغفر لكم ولوالديكم. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: هل العاصي يقال في حقه أنه يعيش بين السعادة وحياة البهائم؟ لا، العاصي إذا كان مسلما لا يقال أنه كالبهائم، وإنما ضرب الله المثل بالأنعام والبهائم بالكفرة، ولكن هذا العاصي لديه من الاضطراب والقلق ولديه من الوحشة بقدر بعده عن ربه، لكنه لا يصل كما تلاحظون،